قال توضأوا من لحوم الإبل، نتوضأ من لحوم، قال إن شئت. خلاص الاختيار ها هنا، وهنا أمرني توضأ من لحوم الإبل. تفضل يا دكتور. صلى الله عليه وسلم. لعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن الصلاة في عشان كده. الله المستعان، لأن هي فيها فعلا طباع حادة والله أعلم، لكن فعلا ورد بعض الأحاديث فيها جواز الصلاة هنا وعدم جوازه هنا عند الإبل، وكلام يشبه ذلك أن في طباع يعني شدة وحدة إلى آخر ذلك. لكن أردت أن أنبه يعني أنه حتى لو لم تأتنا الحكمة، الأصل أننا نتعبد لله بطاعته. الأمر السادس من نواقض الوضوء، قال الردة عن الإسلام، لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الوضوء عمل ولا مش عمل؟ ارتد إنسان عياذا بالله، يحبط ويبطل عمله ولا لا يبطل؟ قال الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. في كلام أخذ ورد بين أهل العلم، لكن الأقرب وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأخذوا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه يجب على الإنسان إذا عياذا بالله ارتد أن لا يصلي حتى يجدد الوضوء، حتى وإن كان ارتده على طهارة كاملة. هذا القول هو الراجح. هنا تنبيه يقول وكل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء غير الموت، فيه نظر، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، خلي بالك من هذا الكلام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أن الإنسان إذا اغتسل صلى بهذا الغسل حتى وإن لم ينوي أنه سيصلي به، لأنه اغتسل بالطهارة الكبرى، الغسل الأكبر، الطهارة الكبرى، والوضوء داخل في هذه الطهارة، داخل فيه حتى وإن لم ينوي، يعني ارتفعت الجنابة أو يرتفع الحدث الأكبر، ومن باب أولى معه يرتفع الحدث الإيه؟ الأصغر. فأما قوله فكل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء، قد يشعر الإنسان إن هو لابد إذا اغتسل إن هو عشان يدخل في الصلاة هو إيه؟ يتوضأ أيضا. لا، هذا الكلام فيه نظر والله تعالى أعلى وأعلم. هنا فتاوى للشيخ العثيمين يسأل عن مس المرأة، هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ لا، الراجح أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا تحرك في الإنسان شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته كما تذكر عائشة وكما رضي الله عنها وكما مر معنا في أحاديث رياض الصالحين، وكان إذا أراد أن يسجد قالت غمزني بيده فجمعت إلي رجلي حتى يسجد صلى الله عليه وسلم، فهذا يلمسها صلى الله عليه وسلم هو في الإيه؟ وهو في الصلاة متوضئ صلى الله عليه وسلم. أما المس المذكور في الآية أو لامستم النساء، الجواب أن جمهور المفسرين على أنه من على أن المقصود به الجماع. وهناك أيضا سؤال جامع للشيخ ابن باز رحمة الله عليه، تسأل المرأة فيه عن ملامسة الأدوات الصحية في دورة المياه والوقوف على هذا البلاط، وأيضا ملامسة ملابس الأطفال إلى آخر ذلك، ومصافحة الزوج إلى غير ذلك، وقد مررنا على هذه المعاني. لكن من تمام الفائدة أن تكون الكلمات من كلام أهل العلم. أنت لما يسألك إنسان وتقول له الأمر الفلاني حلال أو الأمر الفلاني حرام، هذا جواب، جواب صحيح، لكن الأمتن من ذلك والأوقع في النفس أن تقول له إيه؟ هذا قول الشيخ فلان، هذا قول الشيخ فلان، أو قال فلان كذا وكذا، تثبت يعني كلامك بكلام أهل العلم. سريعا كثير، الشيخ سيد هو طيب هو عموما بقي ما يجب له الوضوء وما يسن له الوضوء، وانا ما عملتش منهم اسئله في الاختبار. الاسئله مع الشيخ سيد الاسبوع اللي جاي اخر كلام الشيخ سيد يقول ان الاسبوع الجاي الفقه مش اصول الفقه، الاختبار الاسبوع اللي جاي ان شاء الله الفقه مش اصول الفقه ان شاء الله. ايه كلام قبل الاخير ماشي، يعني الإخوة ياخدوا الوقت الورقة بتاعة الفقه ويجيبوا الإجابات الجمعة الجاي. طيب خلاص ماشي، ويعني هتوزع عليكم إن شاء الله الأسئلة الثمانية أسئلة الفقه، وتأتوا بالإجابة المرة المقبلة إن شاء الله، وبعدين تأخذوا ورق أصول الفقه، والأخوات أم عبد الرحمن هتنظم لهم الأمر إن شاء الله. طيب معلش ما بقي من ذلك مسألتين اللي فضلين، تفضل يا شيخ. طيب أسئلة أو نماذج أسئلة مادة أصول الفقه موجودة هي مع الشيخ سيد، اللي ما أخذهاش من الإخوة ياخدها، وفي هيبقى الأسبوع الجاي هيبقى الأسئلة المختارة منهم إن شاء الله. أسأل الله أن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته. أقول قولي هذا، أحبكم في الله، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم ربنا.